أيان يفتن شلاي تلحت ودا سيرا سيني فلقي سطن ودا سيعفر به الشهوة غامنا أداخ يعفر به تبد الساعت أيام يسرا سيني سردا سلام قفلت اسمو الليني تغيق الأمانة إكوت لعتنا الزين دي بليسنا الله يسكت الحب بك راقي سطن أزودورتي وطيلي فلقي سهرة الزين ورديك بضيغ القوي نقية أريغ المون بلاقي بليسنا الزين ورديك بضيغ القوي نقية أريغ المون بلاقي بليسنا أحاتا يريد شلامة دوخانتا أراني دبو الفلوس لهلقي سلينة أوليني محالي سرقي سلينة أداخ يعفو ربي تبدل الساعت أبو تيري ماذاك اسمو دنوال إغاقي غرو حبيبي حفش الأمانة إغيمو الينديالي قوي انت أحاديثني تسينا لدقي سلامة إغي فرح ينسياني سريدي سو السنة الزين ورديك بضيغ لقوي نقية أريغ أنمون بلاقي بليسنا الزين ورديك بضيغ لقوي نقية الزين أركي لا تبط الصحت أتسير الحب لقي سلام أبو المس وقت قيت أبني زراينا الله الحب تقيتي براينا أحيا نغوري قيب وتونسى لفانا أمامي تريد السين يشتدي كوسنا الزين أرديك تصيني بليسنا أكو السخف ومغدارك ردي سوال أكي كوريا فاز مزر تسقي كفراك الزين ورديك بضيغ لقوي نقية أريغ نمون بلاقي بليسنا الزين ورديك بضيغ لقوي نقية أريغ نمون بلاقي بليسنا أترامون تلك دوب القرنطة أيامير واللي زين وردي هميان أديوي تقيس نوبي تحرق الأمانة ويغاقي نو حبيب تجمعت ودي السنتي سريرة غدي كيمونة تقاني تبوى السار الحب سفر بحا زيرين قراز ودى سونة يغوري صغرة تيك ركي ساحل وريقي قرمو تبند وكان الزين ورديك بضيغ لقوي نقية أريغ المون بلاقي بليس الزين ورديك بضيغ لقوي نقية أريغ المون بلاقي بليس هنيقة محال سيادة دريت الريتا أبيضا إشراني حبارة غي السويدة أنا خبر لك رغلة فرحية تبطي تنبوتة يريتي ويدا طلعت ساق شهوة شيدة يددت ويضياتها إيه هيقى محرس مدري تريتها أغيدا إشراني أبالا غيسي ويدا أمود وغرسة يا واد الشيطة غية أما دريخ الهم لسا سكينة غاية شهوة شيدة يددت ويضياتها إيه هيقى محرس مدري تريتها أغيدا إشراني الحب فانا طبيب نسنك ميديا إيقاك راخ الزينة هيا زودي في سادة صح شهوة شريدة يديدة ويضياضة هندي كان بحل إسرة تدري تريدة أغيدة إشراني إبالة غيسي ويدة أيان كيسلاني تدم حسد أيانية إخور يوفي عنه لما ردي منادة صح شهوة شريدة يديدة ويضياضة إيقا محل إسرة تدري تريدة أغيدة إشراني دور تلة تولر كسي ويد الحالة إيكا العقل زود يترم راشل دونا تصق شهوة شريدة يددة ويضياضة إن مرسلني خسرة تداري تريدة أغيدة إشراني إبالة ويسي ويدة إيكو تقيخ الحب بورتي خيكة ثيانية ورد صيخ نكيتو حبيب اللي دار معا تصق شهوة شريدة يددة ويضياضة إيه إيكا محال إسرة تداري تريدة أغيدة إشراني فولك ووالي غرتي سجم يانية يغرك اللي تعمو انتوري قد يا نادة صح شهوة شريدة يددة ويضياضة ارسلني خسرة تداري تريدة أغيدة إشراني أبالة غيسي ويدة يعني فولك ناس انت ويمدران هوا ويستهلا حتى صفك الخطر وردي اسم تصيها يستهلا ويس اسم ميخ قنيس يعدن هوا يستهلا قدي فوقس الحرك دي خصنك الجانا يستهلا يعني فولك أعلان بياسي هوا يستهلا يعني فولك أعلان بياسي هوا يستهلا ذا تنسيت مون تدوري بوحدو توا يستهلا يعني كان بني تداوي نشلي نوا يستهلا يعني كان بو تيري وليتي فهاد نوا يستهلا ووالي عدنا يسنسلا مدكا نوا يستهلا يعني فوركي أعلان بياسي نوا يستهلا يعني فوركي أعلان بياسي نوا استهلا ويو رايسي فرح كل ما بتزرانا استهلا وموت لحنا يخلفتي كرسيانا استهلا وموت لخيرا يخلفتي فرقيانا استهلا يا نوري تحلون كل ما سجرانا استهلا يا لي فورك أعلان بياسينا ايه استهلا يا لي فورك أعلان بياسينا أو يا تشورة يا نيش وانا كوري تاوي ودارا استهلا يا ناداس نساء ربي ما الدهانا استهلا يا لي كان غربي رجع ماشي غفقانا استهلا يا لي موت نتي رحمي انا سدعانا استهلا يا لي فولك أعلان بياسي نوا استهلا يا لي فولك أعلان بياسي نوا استهلا يا لي فولكينا نشرق الساني عدلنا استهلا ولينو وين سورات في الغرات نزريها يخيس الحب نوري اختيقى بالدخل قلب وحدوته استهلا يا لي فولكينا تطور نفسان نزريتها استهلا يا لي فولكينا أعلان بياسي نوا استهلا يا لي فولكينا أعلان بياسي نوا استهلا ذا بنسيت مون تدوري بوحدو توا استهلا يلي كان كوني تداوي نشمي نوا استهلا يلي كان كو تيري وليتي فهاد نوا استهلا ووالي عدنا يسلسلنا مدقا نوا استهلا يلي فولكي أعلان بياسي نوا استهلا يلي فولكي أعلان بياسي نوا